ضاعا لما انقشرا يا حهلة ويا عين صدى وليبطى حالة تحزين مرتي وما تتوصف كل طفل نسحة تصيح كل طفل نسحة ما حد صيح روسي الأهل جيبناها روسي الأهل روسي الأهل اللي وصله وشافوا جابر الأنصاري وصلاوي وشافوا جابر الأنصاري لقاهم وجمع النواصي وجاري يصرخ وينشر فوق رأس الداري جمعة ومنا او اهان جمعة ومنا او اهان للعايلة لقاها للعايلة هلا بيك الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم وصله وشافوا جابر الأنصاري تلقاهم وجمعين نواصي رجاري يصرخ وينشر فوق راس الداري جمعة ومنا حو آهات بجمعة ومنا حو آهات للعائلة لقاها للعائلة خطاب السجاد مسيح المدمع هذا النص نشمي خطاب السجاد مسيح المدمع يا جابر إذنا جسم أبو يتقطع يا جابر لا جسم أبو يتقطع وهنا عيني الأكبر ويقع في المسرع وهنا عيني أكبر ويقع في المصر وإحنا يجا غير أجساد وإحنا يجا غير أجساد داري التروب وراها دار التروب دار هلا ويه وإحنا يا جابر جسم جسان إنصاب وإحنا يا جابر جسم جسان إنصاب طفوا شموع وصار تيب حين اخبار وهنا نحر عبد الله صابن الشاب وهنا نحر عبد الله صابن الشاب وهنا يا جابر عبد وهنا يا جابر أبدان برواحنا دفناها صيح برواحنا برواح خادم خادم ايه وهنا يا جابر جيسيم جسان انصاب وهنا يا جابر جسم جسام انصاب طفى وشم وصارت الحين اخضاب وهنا ناحى عبد الله صابن الشام وإحنا نرحر عبد الله صحن وإحنا يا جابر أبدان وإحنا يا جابر أبدان برواي احنا دفناها برواها احنا وهنا يا جابر للحرام للبوهين وهنا يا جابر للحرام للبوهين وهنا خيم ابنارهم حرقوا وهنا خيم ابنارهم حرقوا وهنا شايفك اطفالنا يسيحقوها وهنا شايفين أطفالنا يسيحقوها كم طفلة من بين الخيل كم طفلة من بين الخيل تركض وجريناها تركض وجرينا اي وهنا يا جابر للحرام للبغير وهنا يا جابر للحرام للبغير وهنا خي ابنارهم حرقوها وإحنا شايفين أطفالنا يسيحقوها كم طفلة من بين الخيل كم طفلة من بين الخيل تركض وجريناها تركض وجريناها ما جيت لي يا جابر قمر حاشم وين ما قلت لي يا جابر قمع عفنا يا مشرع بلا شفية عفنا يم المشرع عفنا هي وعفنا السهم ناديت بالعين عفنا هي وعفنا السهم ناديت بالعين ورايت وسيفه والجود ورايت وسيفه والجود ويجفوفه وجحناها ويجفوفه وجحناها اي ما قلت لي يا جابير قمر حاشم وي ما قلت لي يا جابير قمر حاشم وين عفنا ها يمي المشرع بلا كيف عفنا يا عفنا اه يمي المشرع عفنا وعفنا والسهم نازيت بالعين ورايت وسيفه والجود رايت وسيفه والجود ويجفوفه ودعناها هلا ويجفوفه رحنا بيسوع يا جابر وعفنا بدور رحنا بيسوع يا جابر وعفنا بدور واليوم جينا وشفنا بصافي قبور دنيانا ظلمة علينا من عقب النور دنيانا ظلمة علينا من عقب النور من اليسر رجينا اليوم والروس رجينا والروس رجينا هاي الحارة رجعت بمدمع مسفوح كل وحدة قعدت يم قبر والي تنوح زينب تصيح بقلب داعي ومجروح زينب تصيح بقلب داعي ومجروح يا كربلاء يا كربلاء بدمع العين يا كربلاء يا كربلاء بدمع العين ودياني تشير ويناها ودياني تشير